اقرأ. ذكره البيهقي في السنة الكبرى وقال هذا غلط، وقال وقد قال شريك تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه. شلون القول ولا الحديث؟ احنا نبي الحديث. لا بس ان التخريج ذا مو بتخريج حديثي، الا ان ابراهيم تقحم قولا فقال. ايش معنى هذا الكلام؟ كتاب المغني اخرجه ابن ماجه في باب ميراث الولاء من كتاب الفرائض سنن ماجه الجزء الثاني صفحه 913، والدارمي في باب الولاء من كتاب الفرائض سنن الدارمي، والامام احمد في المسند هذا الذي ذكر. طبعا هو الحكم عليه لا من قدامه من طريق سعيد بن منصور. ايه مفتونين بسعيد الحنابلة لا يعدلون به احد. سعيد بن منصور ما لا يعدلون به احد رحم الله الجميع. ها لان مسائلهم مطابقه لما يروي، كانه استدلال للمذهب، كانه استدلال للمذهب. وهذه فائده مهمه، ان لا يقرا المتن الفقهي إلا بمتن حديثي، مهمة جدا. يعني خرج قبل كم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من أدلة المقنع، يقرأ بالمقنع، يقرأ هذا يقرأ هذا معه، لئلا يؤخذ الفقه مجردا أو الحديث من غير تفقه. هذا مع هذا. نعم في التعليق المغني، في التعليق المغني اي ما هو المغني على الدارقطني شمس الحق، شمس الحق العظيم ابادي مؤلف عن المعبود. وما تعرض السمع قتادة من سلمى أو من طريقة؟ هذا العمدة في الباب ما في غيره. حديث سعيد من طريقة هذا أحسن الله. شو يقول؟ رواه سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي هذا ضعيف. وهذا في انقطاع. لا هو الحمزة. هي اللي اعتقد. ما في إشكال. إذا اعتقد ما في إشكال. ولا أولي من على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر وفيه الضعف الذي سمعتم. قال عبد الله بن شداد أنا أعلم بها لأنها أختي من أمي أمنا سلمى، هو ابن اللبان بإسنادي، وقال هذا أصح مما رواه إبراهيم. شلون أم سلمى؟ سلمى بنت من؟ عندنا يقول لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة بنت المعتق. نعم رجعت في الموسوعه الحديثيه في الدرر السنين. ايه قال في تلخيص الحديث هذا الحديث قال مرسل صحيح. شو قال؟ مرسل صحيح. ايه مرسل يبقى انه مرسل، يقبله من يقبل المرسل، واللي يرد المرسل ما يقبل. ولو قال مرسل صحيح هذا اللي عندنا، هذا التعليق اللي عنده ما زاد شيء.